الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث، افعلالا موزون واحمر يحمر اشمرارا، وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وبناءه للمبالغة اللازم، وقيل للألوان والعيوب. مثال الألوان نحو احمر زيد، ومثال العيوب نحو عور زيد. هذا الباب هو الباب الثالث في نسق ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى، وأكثر أهل الصرف يجعلون هذا الباب هو الباب الخامس، وهذا الثاني أصوب، لأننا كما قلنا ترتيب أهل العلم لأبواب الصرف بحسب كثرتها وشهرتها، وهذا النوع من الأبواب نادر وقليل. ولهذا نقل عن سيبويه رحمه الله تعالى أنه نقل عن العرب أنهم استغنوا بحمار عن حمرة، ونقل نحو هذا ابن جني رحمه الله تعالى، واستفدنا من هذا أمران. الأمر الأول أن استخدام مثل هذا الفعل قليل، وأقل منه وأندر أو لا يكاد يوجد مجرد هذا الفعل، فلا يقولون حمر الثوب إذا اشتد حماره قليلا، ولكن يقولون مباشرة احمر الثوب. يعني نحن كما مر معنا أن معاني الأفعال متدرجة، فحمر أقل مبنى فيدل على أقل معنى، واحمر أكثر مبنى فيدل على أكثر معنى، هذا الأصل. لكن كما مر معنا أن اللغة العربية لغة بالسماع، فلذلك ليس كل واحد يجري مجرى القياس من الأفعال. القياس يقتضي أن حمر مما يستعمل لأنه أصل ثلاثي، لكن ظاهر كلام سيبويه وابن جني رحمه الله وجماعة من أهل اللغة يدل أنه لم يسمع عن العرب أو ندر جدا، مع أنهم ظاهر كلامهم يدل أنه لم يسمع، استعمالهم لحمرة. طيب الحاصل، هذا الباب ذكره رحمه الله تعالى، وقلنا أن الأولى أن يكون هو الباب الخامس. وقوله يفعل فعلالا، هذا هو الوزن، موزون احمر احمر احمرارا، لأن هذا الفعل هو أشهر أفعال هذا الباب، وفيه أكثر صفات هذا الباب، فمن صفات هذا الباب أنه للألوان والعيوب، وهذا الفعل فيه هذا المعنى، وكذلك أنه على هذا الوزن، وكذلك أنه أشهر أفعال هذا الباب، فاحمر أشهر أفعال هذا الباب. ثم قال: وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وهي في حمر الراء، وفي عور كذلك الراء. ثم قال رحمه الله: وبناؤه لمبالغة اللازم. ومعنى مبالغة اللازم يعني زيادة المعنى في اللازم. تقول: عاور الرجل، يعني حصل له عور، وإذا قلت عور الرجل يعني العور بالغ، العور بالغ. وعرفنا فيما سبق ما معنى لازم، اللازم الذي لا يتعدى. ثم قال: وقيل للألوان والعيوب، يعني قيل أنه لأجل الألوان والعيوب، معناه من معانيه أنه للألوان والعيوب. وقوله وقيل كأنه يفرق بين هذا وهذا، والصحيح أنه لا فرق، بل هو لمبالغة اللازم وهو للألوان والعيوب للاثنين ليس لأحدهما. وقوله مثال الألوان نحو احمر زيد، هذا ظاهر، احمر واصفر اخضر. ومثال العيوب نحو اعور كذلك، تقول اعور وحول ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع: تفعل يتفعل تفعلا، موزونه تكلم يتكلم تكلما، وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله بين التاء والعين، وبناؤه للتكلف. ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، نحن تعلمت العلم مسألة بعد مسألة. وهذا الباب الرابع كذلك ترتيبه في هذا الموضع بحسب كثرة الأفعال وشهرتها. فالوزن تفعل يتفعل، والموزون تكلم يتكلم تكلما، لأنه أشهر أفعال الباب، أشهر أفعال الباب، وفيه صفات هذا الباب. وصفات هذا الباب ومعانيه ترد على 4 معاني مشهورة، ويوجد غيرها وهو نادر وقليل. وأشهر هذه المعاني 4: أولا المطاوعة، مثل تأدب، أدبته فماذا؟ فتأدب، فهو مطاوع من الفعل إيش؟ الثلاثي المزيد بحرف، أدب، مطاوع من الفعل الثلاثي المزيد بحرف مضعف، الذي هو من النوع الباب الثاني، من الباب الثاني المزيد بحرف. أدبته فتأدب، من معانيه المطاوعة. ومن معانيه كذلك التكلف، وهو كما قال تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، مثل تعلمت العلم مسألة بعد مسألة. فلم يجئ العلم دفعة واحدة، ومثله تصبر الرجل، يعني جمع الصبر خصلة بعد خصلة. ومنه كذلك من معانيه الاتخاذ، من معانيه الاتخاذ، تقول توسد الرجل الوسادة، يعني اتخذ له ماذا؟ اتخذ له وسادة، اتخذ له وسادة. ومن معانيه كذلك التجنب، فتقول تأثم الرجل، يعني كره الإثم فاجتنب مواضع الإثم. هذه 4 معاني مشهورة تذكر في هذا الباب. ومن هذا الباب أفعال ظاهرها أنها ليست من هذا الباب، وهي من هذا الباب لكن حصل فيها إدغام، حصل فيها إدغام، وسيأتي الكلام على الإدغام إن شاء الله في موضعه. من هذه الأفعال اطهر، طيب لا تطهر، عفوا تطهر، نحن الآن في باب تفعل، فتطهر وتذكر تطهر وتذكر. طيب انظر، أصلها تذكر وتطهر، ثم صارت بعد ذلك اتطهر، اتطهر فأصلها تذكر وتطهر، حصل لها قلب وإدغام، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه، لأنه لا يبتدأ بالساكن فأتي بالهمزة، همزة الوصل. بخلاف الفعل ادكر، ادكر بالتخفيف الثاني ادكر، فهو من الباب الثاني، افتعل. انظر ادكر أصله من افتعل، فحصل إدغام، لأن هناك قاعدة وهو أنه إذا تقارب المخرج أدغم الحرف الأول في الثاني وجعل من جنس أحدهما، وسيأتي الكلام عليه وضابطه في موضعه إن شاء الله. فأصله من افتعل، يعني ادكر، ادكر، لأن الفعل إيش؟ ذكر، ثم زادت التاء في الوسط، ثم أدغمت فصارت ماذا؟ حرفا مضعفا، ثم أتي بهمزة الوصل للنطق بالساكن. أو أصله الهمزة أصلا افتعل على وزن الفعل، وأتي في أصل وزن الفعل لأجل النطق بالساكن، نفس الجواب. قال رحمه الله تعالى: الباب الخامس، تفاعل يتفاعل تفاعلا، موزونه تباعد يتباعد تباعدا، علامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والألف بين الفاء والعين، وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا. مثال المشاركة بين الاثنين نحو تباعد زيد عن عمرو، ومثال المشاركة بين الاثنين فصاعدا نحو تصالح القوم. وهذا الباب كما قلنا محله أن يكون الباب إيش؟ الثالث، والمؤلف رحمه الله جعله الباب الخامس، وجعله في الباب الثالث أحسن، لأن هذا الفعل كما ترون أفعاله من الأفعال التي هي أكثر شهرة من أفعال الباب الثالث التي هي في الحقيقة الباب الخامس، وهي افعل. وتفاعل هو الوزن، يتفاعل تفاعلا، موزونه، وقلنا الموزون دائما أو غالبا يأتي من أشهر أفعال الفعل حتى يحفظ الباب، ويأتي كذلك من أكثر أفعال الباب المتحمل لصفات الباب، فهو أولا من جهة الشهرة، وثانيا من جهة الوزن، وثالثا من جهة صفات الباب، صفات الباب. وقوله وعلامته أن يكون ماضي على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، وهي تاء، لأن أصل الفعل بعد تاء من أوله، وألف بزيادة التاء في أوله، والألف بين الفاء والعين، باعد أصلها بعد. قال وبناؤه للمشاركة، وهذا معنى من معاني هذا الباب، أفعال هذا الباب. والمشاركة كما قال بين الاثنين فأكثر، ومن معانيه كذلك التظاهر والادعاء، مثل تناوم وتجاهل وتكاسل، هذا من معاني هذا أفعال هذا الباب. ومن معانيه كذلك التدرج، تقول تزايد وتوارد، ومن معانيه كذلك المطاوعة. معانيه المطاوعة. مثل تباعد، يعني هو ثمرة باعد فتباعد. طاوع فعل قبله وهو الثلاثي المزيد بألف فاعل، الثلاثي المزيد بألف فاعل. وما فرق به مشاركة بين اثنين أو بين جماعة ظاهر، اثنين زيد وعمر وجماعة القوم تصالح القوم، فهو من معاني المشاركة. ومن هذه الأفعال وشكلها ليس، أي ظاهرها ليس منها، وهو منها تدارك والثاقل. أصلها تدارك وتثاقل، لكن حصل فيها إدغام، حصل فيها إدغام، وسيأتي الكلام على الإدغام في موضعه. فأنت إذا رأيت الدارك والثاقل وما كان بمعناه فلا تظنه أنه من باب آخر، لا هو من نفس الباب، لكن حصل إدغام كما قلنا بسبب وقوع التاء مع أختها القريبة في مخرجها، والتاء غالبا إذا وقعت مثل هذا المعنى فإنها تدغم من جنس الحرف المذكور. فانظر هنا الدال حولت التاء إلى دال أخرى، أصله إيش؟ تدارك، فصارت الدارك. وكذلك تثاقل، صارت الثاقل. وسيأتي الكلام إن شاء الله عليه في موضعه. طيب في شيء في هذا؟ إلى هنا إن شاء الله.